ابتسمت لولو وشعرت براحة كبيرة في قلبها. قالت البومة: النور الذي تحبينه صار بداخلك الآن. نظرت لولو إلى نفسها وشعرت أنها أصبحت شجاعة. لقد تعلمت أن المغامرة أجمل من الحصول على النجمة. شكرت لولو البومة الحكيمة على نصيحتها الغالية. كانت السماء الآن تبدو مثل صديقة قديمة لها.